وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. قالون بتوسط المتصل واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وأبو جعفر ويعقوب. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. أبو عمرو بالتقليل. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. الأزرق بالإشباع وفتح الياء واندرج معه النقاش. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. الأزرق بالإشباع وتقليل الياء. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. حفص. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. حمزة بالإمالة واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. دليل زكريا من متن الطيبة وحذف حمز زكريا مطلقا صحب، أي قرأ صحب وهم حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر بحذف الهمز، والباقون بإثبات الهمز وهو ضد الحذف.